ترك الفرصة لأهل العلم للتأثير والتربية. أهل العلم لابد أن تترك لهم الفرصة لمخالطة الناس والتأثير في الناس وتربية الناس بالعلم. لابد أن يكون مقام العالم في هذا المجتمع أعلى من مقام رئيس الجمهورية. لابد أن يكون العالم في هذا المجتمع مقامه أعلى من رئيس الجمهورية. سئل بعض السلف من سادة الناس؟ قال العلماء. قال ومن ملوك الناس؟ قال الزهاد. إذا سادة الناس العلماء، سادة الناس العلماء، وملوك الناس الزهاد، لأن الملك هو الذي حقيقة هو الذي لا يفتقر إلى غيره، والزاهد لا يفتقر إلا إلى الله، فهو ملك لأنه مفتقر إلى الله. إذا ملوك الناس الزهاد وسادة الناس العلماء، لكن يكون العلماء خدم للسادة الأمراء، وأن يأتي بعض الناس يتحكمون في العلماء ويحددون لهم خط سير وما إلى ذلك، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لابد أن يكون العالم قويا، قويا في الحق، وألا تكون عليه سلطة إلا أن يكون الله تعالى رقيبا عليه. العالم الرباني القوي ده تترك له الفرصة كي يربي الناس ويعلم الناس ويؤدب الناس ويلتفت الناس حوله. لابد من وجود ذلك الأمر، لأن العلماء هم أمنة الناس، العلماء أمنة الناس، أمنة الناس. وهناك تراجم كثير لبعض السلف، لبعض السلف أنهم كانوا يظنون أن فلانا كان أمنة ما حي، أمنة ما حي. ابن أبي حويصة عندما أخبر بموت عبد الله بن عمر قال إن كنت لأظنه أمنة للناس، أمنة للناس. فالعالم أمنة وله المواقف المأثورة والمناقب المشهورة، لا سيما عند الفتن والأزمات، عند الفتن والأزمات. لما قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، وبعدين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منه، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، أنعم الله عليهما بالعلم والرهبة، بالعلم والرهبة. لما خرج قارون في زينته يختال، يختال، وظن أهل الدنيا أنه أوتي حظا لم يؤت أحد مثله قط، وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيه اللي حصل؟ ها؟ قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم، أوتوا ليه؟ العلم والإيمان ويلكم، هم اللي بيردوا الناس عن الأفهام الفاسدة والباطلة، لا مش للفهم الصحيح، مش دي الكلام المظبوط. ويلكم ثواب الله خير لمن ايه تاب وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. يبقى اذا العلماء هم أمانة الناس، كما ان النجوم أمانة السماء، فلا بد ان تعطى المساحة للعلماء الربانيين ليؤثروا في الناس ويصححوا افهام الناس ويقودوا الناس الى الله عز وجل ويرشدوهم إلى طريق الله عز وجل، لا أن يضيق عليهم وأن يشد عليهم الخناق وأن يكونوا عبيدا وأسرى للأوامر التي تلقى عليهم من هذا وهذا، هذا لا يكون أبدا. والعالم يقبع في بيته يموت جوعا ولا يكون أسيرا إلا إلى الله.